بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس السادس عشر من مجالس قراءة والتعليق على مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسر وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب كراهية الفتيا. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن يزيد المنقري قال حدثني أبي قال: جاء رجل يوما إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى قال: باب كراهية الفتيا. عقد هذا الباب وهو ومناسبته لما قبله من الأبواب واضحة، فإنه بدأ القسمة الثالثة من أقسام هذه المقدمة بالأمر بالتورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، فكأنه يقول: فإذا كنت أهلا للجواب فإن الفتيا في ذاتها مكروهة. وعقد لها هذا الباب لأنه سيأتي بعده بباب من هاب الفتيا، لو حتى وإن كانت جائزة فإن السلف كانوا يهابون ويتهيبون من الفتيا، فمناسبة هذا الباب لما قبله واضحة. ومن حسن سبك المؤلفات أن يحسن المؤلف ترتيب أبوابها وفصولها فيكون ترتيبها متناسقا. ثم بدأه بهذا الأثر أو هذا عن عمر بن الخطاب، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن يزيد المنقري قال حدثني أبي قال: جاء رجل يوما إلى ابن عمر. هذا الإسناد جيد، ورواه ابن عبد البر والخطيب وأبو خيثم وغيرهم. يقول: جاء رجل يوما إلى ابن عمر رضي الله عنهما. رضي الله عنهما كلمة هذه موجودة في بعض نسخ مطبوعة وبعضها ليست فيها، ولا أدري ما مستند والتفريق بينها، هل هي غير موجودة في نسخ الخطية أم لا، الله أعلم. لكن لعلي ذكرت في مجلس سابق أن يعني عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الترضي عن الصحابة لا يعني عدم قولها عند ورود أسمائهم، فإن الخطيب البغدادي رحمه الله في جامعه روى قال: رأيت شيئا مما كتبه الإمام أحمد نسخه بيده، فلم أجد فيه لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت أنه كان يقولها عند كتابتها. فهذه الفائدة يعني فيها فائدتان، فالفائدة الأولى أن الإمام أحمد كان من ضمن ما يقوم به ونسخ الكتب أو نسخ الأحاديث، والأمر الثاني أنه كان يترك كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب الاختصار في الكتابة، ومعلوم سبب ذلك قلة المداد وقلة الورق وأيضا استغلال الوقت، ويقولها نطقا. فقولها فعدم ذكرها في النسخ لا يعني عدم قولها عند ورود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند ورود ذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ويجوز أن تكتب، بما أن السبب الذي منع العلماء الأوائل من عدم كتابتها هي الوقت والمداد والورق، فما تيسرت فيه الآن يعني هذه الأمور يجوز أن تكتب، لا على أنها زيادة في النسخ، وإنما على أنها إنما تركت للأسباب التي ذكرتها. يعني وهذه مسألة كما يقولون مسائل آداب أو طرائق القراءة ما أظنها مدونة. أنا جمعت بعض المسائل تذكرون لما ذكرنا في مجلس أو في كتاب سابق مسألة أخبرنا وحدثنا واختصارها واختلافهم في الاختصار. وهنا قوله يعني ترى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صحابته، وأيضا مسألة إذا جاءت آية فكيف تقرأ بالفتح أم بالكسر وأنها تقرأ كاملة، وجدت ذلك أيضا في مقدمة الوافي بالوفيات للصفدي. المهم هنا قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن. قوله هنا يلعن هكذا في هذه الرواية، وجاء في روايات أخرى كما جاء عند أحمد عن طاووس عن ابن عمر سمعت عمر ينهى أن يسأل عما لم يكن. وسيأتي بعد أثرين في هذا الباب أن عمر قال أحرج بالله. فالظاهر والله أعلم أن اللعن هنا ليس المقصود به ذاته، وإنما مقصود به تشديد في النهي على سؤال عما لا يعلم. وأما مسائل أو ما يستفاد من هذا الأثر يعني يقول يعني يزيد المنقري أنه جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو، ففيه من الأدب عدم الحرص على استماع سؤال السائل، فقد يسأل عن أمور لا يريد أحدا أن يستمع إليها. قال لكن ابن عمر لما كان الجواب عاما للجميع فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، ولا يعلم المستمعون عند ابن عمر لا يعلمون ما السؤال، ولكنه لما كان الجواب عاما نطق به بصوت عال يفهمه الناس. ففيها من أدب الفتية ما هو واضح، وهو أنه ليس بالضرورة أن يعلم الناس السؤال إلا إذا كان عام، إذا كانوا سيستفيدون منه، وإلا وإذا كانت الفتوى عامة تصلح للناس فإنهم يسمعونها. فيها أيضا يقول فيها أيضا التحذير عن السؤال فيما لا يعني، وفيها أيضا تنبيه المستفتي للخطأ وتعليمه الصواب من فعل عبد الله بن عمر لما قال لا تسأل عما لم يكن. وفيها مناسبة يعني قول أو سؤال السائل عن سؤاله والتحقق من وقوعه هل يقع أم لا. وفيها وهو موضع الشاهد في هذا الباب كراهية الفتية فيما لم يكن، لأنه إذا نهى عن سؤال ما لم يكن فمن باب أولى أن يمنع عن الإجابة عما لم يكن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رفض أن يجيبه في سؤال لم يكن، واستشهد بلعن عمر بن الخطاب من يسأل عما لم يكن. وفيها شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان الحق والنهي عن الوقوع في يعني في الأغاليط. ومسألة السؤال عما لم يكن هذه تختلف من حالة إلى حالة. إذا كان المستفتي يعني إذا هذا السؤال إذا كان على سبيل الافتراض والمدارسة فإن العلماء لم يمنعوا منه، ولذلك كل أو غالب كتب الفقه مبنية على مثل هذه المسائل، وهو افتراض بعض المسائل التي يمكن أن تقع. وبعض النوازل التي وقعت الآن في زمننا لما بحث عنها أو نظر بحثها في كتب الفقه وجد أن بعضها مما ذكره الفقهاء على سبيل التنزل أو على سبيل يعني التوقع وأجابوا فيها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون. نعم هذا الأثر يقول الدارمي رحمه الله أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. هذا بلاغ من بلاغات الزهري وهو منقطع بين الزهري وزيد بن ثابت، وذكر العلماء ونقلها عنه ابن حجر وهو من قول أيضا ابن حجر عن بلاغات الزهري أنها قالوا قبض الريح أو مثل الريح، وأهل العلم متفقون على أن بلاغات الزهري واهية، يعني هل تستطيع أن تمسك الريح الهواء؟ ما تستطيع أن تمسكه، كذلك بلاغات الزهري واهية. لكن هذا الأثر ورد موصولا عند ابن عبد البر من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن أبيه زيد بن ثابت، وإسناده حسن. وعلى كل قال كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، يعني هل وقع هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون، فذروه حتى يكون. هكذا يعني ورد النص عند الدارمي، وفيه مساء يعني فوائده النهي عن افتعال المسائل التي لم تكن، وفيه أيضا سؤال المستفتي عن عن عن عن عن أو سؤال المستفتي عن سؤاله أو عن فتوى أو عن استفتائه، وهذا جائز. وقد رأينا مثل هذا الأمر عند بعض المشايخ منهم الشيخ عبد الله بن غديان، وكان شديدا في هذه المسألة، وأيضا شيخنا الشيخ صالح الفوزان يعني في شديد في هذه المسألة، هل وقع لك هذا الأمر، هل كذا. و فيها أيضا تعليم الجاهل إذا متى ما ناسب الوقت والمكان، وفيها أن الواجب والذي ينبغي على طالب العلم والعالم البعد عن الفتوى قدر الإمكان، فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه ما كان يفتي مباشرة إلا إذا علم أنه وقع، فيحدث بالذي يعلم والذي يرى، يعني الذي يعلمه في حكم المسألة هو الذي يراه، وهي من باب يعني تكرار الكلام ومن باب التأكيد. وفيها أيضا فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه وحرصه على عدم الجواب فيما لم يكن. نعم قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو هاشم المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر قال سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا. قال دعونا حتى يكون، فإن كان تجشمناها لكم. نعم هذا الأثر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا القال قرأ أبو هاشم، ولكن الذي عندي في النسخ في الطبعات أبو هشام العقبة المحقق قال في عدد من النسخ أبو هاشم هو تحريف، وأبو هشام هو المغيرة بن سلمة. المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر قال سئل عمار بن ياسر عن مسألة. هذا الأثر يعني رجاله ثقات لكنه منقطع، فعامر هو الشعبي، والشعبي لم يسمع من عمار، ولكن هذا الكلام أو هذا الأثر أو هذا اللفظ أو هذا المعنى له شواهد من أقوال الصحابة والسلف يعني يشتبه بها. سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا، يعني هل وقع؟ قالوا لا. قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان يعني هذا الشيء الذي تسألون عنه تجشمناها لكم. في بعض يعني في بعض النسخ المطبوعة فإذا كانت، لكن كان وكانت يعني ممكن أن تقع من عدم القراءة الخط أو النسخة الخطية ونحوها، والمعنى لا يتغير. فإذا كان الأمر أو فإذا كانت المسألة تجشمناها لكم، يعني تكلفنا، تجشم الرجل الصعاب، يعني تكلف وتحمل المشقة للوصول، ومعناها هنا تكلف يعني المشقة للبحث في حكمها. ومثل هذه المسائل من باب الفائدة التي يتعب طالب العلم في البحث عنها يجد لها لذة، والغالب أنه لا ينساها مع طول الزمن إذا مكث مدة أو يعني يبحث عنها أو يبحث عن معناها أو عن فهمها. والأمثلة على ذلك من واقع العلماء وغيرهم كثيرة. من ما يستفاد من هذا الأثر حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم الفتيا في هذا الأثر والذي قبله إلا في أضيق الظروف، لذلك كانوا يتحققون من سؤال السائل هل وقع أم لا، ويعني وكراهية الفتيا، إن لو كانت الفتيا محببة للنفس لكان الإنسان يفتي مباشرة. وفيها أيضا أن العلم والفتيا ثقيل يحتاج إلى تجشم إلى مشقة وإلى بحث، لا ينبغي للإنسان يتصور أن العلم سهل أنه يستطيع أن يفتي بسهولة، لا، العلم صعب، العلم صعب. لذلك مر معنا بعض الآثار عن السلف في تعظيمهم لشأن العلم، وسيأتي أيضا في أبواب قادمة في مسألة تعظيم العلم وأنه صعب ليس بهذه السهولة التي يتصورها الإنسان. وأيضا فيها أيضا تهيئ المفتي للفتوى، فإن عمار رضي الله عنه يقول فإذا كانت أو كان تجشمناها لكم، يعني بحثنا عن حكمها. فالمفتي وطالب العلم ينبغي له أن يتهيأ للفتوى وأن يستعد لها وأن يستعد أيضا للمسألة، ولا ينبغي له أن يستهين بمسائل العلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قال عمر رضي الله عنه على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. نعم، هذا الأثر الذي ذكرناه قبل قليل وأشرنا إلى أنه سيأتي، وهو قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قال عمر، هذا إسناده صحيح وأخرجه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وأبو خيثمة، وهو مؤكد كما سبق أن ذكرت لما ورد عن عمر من اللعن، فيشهد أحدهما للآخر. قال أن عمر قال عمر رضي الله عنه على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. أحرج يعني أجعل عليه حرجا، وكلمة أحرج بمعنى الحلف، يعني أوقعك في الحرج والضيق. وهذا اللفظ قد ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الصحيحين في الحديث: أحرج حق الضعيفين، أي يضيقه وأحرمه على من ظلمهما. وقول الصحابي: كره أن يحرجهم، أي يضيق عليهم. فقال ابن الأثير: الحرج في الأصل الضيق، ويقع على الإثم والحرام. ومعناه هنا أضيق يعني وأشدد على رجل سأل عما لم يكن، فكأنه يقول أسأله بالله عز وجل ألا يسأل، أو أحلف عليه أجعل عليه حرجا من الله سبحانه من الله عز وجل ألا يسأل عن شيء لم يكن. قال: فإن الله قد بين ما هو كائن. الحقيقة هذا فيه من المسائل المستفادة منه أو من أحكامه النهي عن السؤال عما لم يكن قد سبق ذكرها في ما سبق، وفيها أيضا جواز منع الناس والتضييق عليهم في ترك ما لا يجوز، لأن عمر حلف عليهم على المنبر أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإذا كان في ذلك منع لهم جاز التشديد في ذلك أو مجلبة خير لهم. وأيضا فيها أن العالم لا يفتي إلا بما يعلم من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه قال فإن الله قد بين ما هو كائن، يعني أننا لن نستطيع أن نجيبكم إلا عما هو كائن. وفيها أن الله عالم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فالله بين ما هو كائن نعم، وكذلك ما لم يكن، الله عز وجل عنده علم به لو كان كيف كان سيكون، لكننا لسنا مطالبين أن نسأل إلا عما كان، فإن الله عز وجل ما ترك يعني شيئا إلا ودلنا عليه، كما جاء في الحديث ذلك الرجل الذي قال لخباب أو لعمار علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال ما طير يطير بجناحه إلا وقد ترك لنا فيه علما. فهذا معنى قول عمر بن الخطاب هنا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعوا. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل، وفي بعض النسخ المطبوعة أبو فضيل، والمحقق عندي يقول أن هذا تصحيف وأن الصواب أو تحريف وأن الصواب هو أبو فضيل بن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان. و عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس، إسناده ضعيف لتأخر سماع ابن فضيل من عطاء، ورواه ابن عبد البر وابن بطة، وقوله سعيد في الأثر هذا المقصود به سعيد بن جبير، سعيد بن جبير. وقال رحمه الله عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن أو كلهن في القرآن. المحقق النسخة التي عندي قال كلهن في القرآن، على أن كل بدل عن 3 إلا عن 13، ولكن لا أدري يعني تحتاج إلى أظن الصواب، يعني يجوز أن نقول كلهن أو كلهن في القرآن. على كل حال المعنى لا يختلف باختلاف ضبط الكلمة. قال منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. يعني بعض المشايخ يرى هنا أنه إذا وردت آية أنه ينبغي أن يقول منهن قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض، لأنه ذكرها هنا على سبيل الآيات، وقد يكون ذلك سائغ من باب الاختصار، وأنهم إنما تركوا قوله وقوله من باب الاختصار. قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. قوله 13 مسألة كلها موجودة في القرآن، 9 بلفظ يسألونك، وواحدة بلفظ ويسألونك، واثنتان بلفظ يسألك. فال13 هنا ليست كلها بنفس اللفظ، وإنما كلها بلفظ السؤال. وقوله ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم دليل على تعظيم مسائل الدين، وأن واستشهاده رضي الله عنه بهاتين الآيتين يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض فيها رد على من قلل من بعض مسائل الفقه بحجة عدم حاجة الناس لها، فإن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، ومنها مسائل الحيض، منها مسائل القتال، وهذه 13 مسألة التي ذكرها الله عز وجل عنهم. فيستفاد من هذا الأثر حرص الصحابة رضي الله عنهم عن على عدم السؤال عما لم يقع، وأيضا فيها أن الاستفتاء إنما يكون عما ينفع السائل خاصة أو عامة، لأنه قال هنا عما ينفعهم، والنفع هنا قد يكون خاصا بالشخص في حالته، عاما للناس الذين يماثلونه، كما جاء ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال وقعت أهلي في رمضان، وجاءت المجادلة تجادل عن زوجها، ونزلت آية سورة المجادلة وآية الظهار، والظهار بقي حكما، لكنها جاءت هي بشخصها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعت في هذه وقعت عليها هذه النازلة. وفيها أيضا تعظيم الصحابة للسؤال، يعني وفيها أن يعني من ثمرات عدم السؤال عما ينفعهم النهي عن الجواب في إذا كان السؤال فيما لا ينفع، وهو وجه الاستشهاد به في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن عمير قال أخبرنا ابن عون عن محمد بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سبقاني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا ابن عون، يعني ورد في بعض النسخ ابن عوف ولكنه تصحيف، والنون والفاء قريبتان في الكتابة والقراءة. قال عن عمير بن إسحاق، قال قرأ عن عمر بن إسحاق، والناسخ أيضا المحقق هنا يقول أن كلمة عمر وردت في بعض النسخ وأنها تحريف، والطبعتان اللتان معي كليهما فيهما عمير بن إسحاق. قال هذا الأثر سنده صحيح، وعمير بن إسحاق هذا مقبول، ورواه ابن أبي شيبة وابن سعد والبيهقي كلهم من طريق عمير. يقول عمير لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، في بعض النسخ مما ولكن لا تصح، لأنه يتكلم عن العاقل، العاقل يعني يقال عنه مما إنما تكون لغير العاقل. أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم، يعني أن من أدركت من الصحابة أكثر ممن لم أدركهم. يقول لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن لم أدركهم، من سبقني منهم، ما سبقني بالموت أو لم أستطع أن أدركه. فهذا حتى يقول لك أنني تراني أدركت غالب الصحابة، وكان من سيرتهم أنهم أيسر سيرة وأقل تشديدا منهم. فهذا يستفاد منه أن تيسير الأمر بالتيسير ونبذ الشدة. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أيسر الناس طريقة. وفيها أيضا أن الفتوى ليست بالتشديد وإنما باليسر والسهولة، ولأنه أقل تشديدا منهم، قول وقل تشديدا منهم، لعله يقصد بذلك الفتوى. أيضا فيها كلام الشخص عمن أدرك على سبيل الإجمال، لأنه قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم. وجواز نسبة يعني الأمر العام للجميع، لأنه نعم أدرك، نقول أنه أدرك ألف، هل هو كل هؤلاء الألف يعني ناقشهم أو حضر مجالسهم أو سمع فتاواهم؟ لا يتصور ذلك، لكنه كأنه يتكلم عن الأمر العام، وأن هذا صار صفة عامة لهم، مع أنه لم يدرك منهم إلا قليل، مؤكد أن أو لم يخالط منهم إلا قليل، لكن هذه الصفة عامة فيهم. هذا يجوز أن تقول أدركت الناس في زماننا وهم لا يسألون عما لا ينفعهم، وأنت لم تدرك، أدركت نعم الجيل، لكنك لم يعني تتعامل إلا مع عدد قليل منهم. لكن جواز إطلاق الأمر العام على الجميع إذا لم يعلم منه مخالفة. نعم. قال رحمه الله: عندي في خلف النسخة بالنسبة لما ذكرتم هو محمد بن إسحاق، وأشار في الحاشية قال في النسخة لام عمير وفوقه كالمثبت مصححا عليه، في حاشية كاف في نسخة غير الأصل الصواب عمير وهو كذلك، فهو عمير بن إسحاق. نعم. طيب جيد، سلام عليك. قال رحمه الله قال رحمه الله: أخبرنا العباس بن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبادة بن نسين الكندي وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون ما زالينكم. عندي قال نعم أخبرنا أخبرني العباس بن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني نعم أخبرني رجاء بن حيوة، وأنت قلت رجاء بن أبي سلمة، ولا أدري هل علق على هذا الموضع أم لم يعلق. عندي لعل هذه تصحيف نسخة من المطبوع، قال رجاء بن حيوة ولم يعلق عليها المحدث، لعلها تصحيف لأنها النسخة الثانية المطبوعة رجاء بن أبي سلمة مثل ما قرأ القارئ. قال سمعت عبادة بن نسين الكندي وسئل عن امرأة. يعني هذا إسناده صحيح، ورواه ابن عساكر من طريقه بنفس النص، ولكن رواه الهروي في ذم الكلام بدون الكلام عن المرأة. وعبادة بن نسي تولى قضاء الأردن لعبد الملك بن مروان، وقال وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. يعني مناسبة قوله رحمه الله لما سئل عن امرأة واضح من ناحية أنه لا داعي للسؤال، لا داعي للسؤال، لأن الإجابة قد تكون فيها شدة عليهم في تطبيقها، يعني امرأة موضوع انتهى، كأنه يقول الموضوع انتهى، سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فكأن مراده نهيهم عن السؤال أنه لا داعي للسؤال لأن الإجابة قد تكون فيها تشديد عليهم. ويعني هذا الأثر فيه مسائل، منها أن النهي يعني النهي عن التشدد في السؤال عن كل شيء قد يكون السؤال عنه يعني محل حرج على المفتي أو المستفتي، وفيها أيضا النهي عن التشديد في الفتوى وكراهيتها، أنه يقول ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. و فيها أيضا استفتاء العالم، لأنهم كانوا يسألونه، سمعت وسئل عن امرأة فكان قاضيا لعبد الملك بن مروان، وهو القاضي تقريبا، هو يكون هو العالم هو المفتي في البلد. وفيها جواز مقارنة فعل الناس بأفعال السابقين إذا كان في ذلك يعني تحفيزا لهم لفعل الخير. أنتم يعني كما يحصل الآن في زماننا يتكلمون عن الأزمان السابقة وأنها كانت أفضل، هو لا ينبغي للإنسان أن يعني أن يجعل ذلك هجرا دائما، لكنه إذا كان في ذلك تحفيز لهم لفعل الخير فهو مناسب. قل لقد أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم، فهذا مناسب إذا كان المقصود به تحفيزهم لفعل الخير. نعم. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن سفيان قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حازم عن هشام بن مسلم المرجي قال كنت مع ابن حينيز بمرج إيباج فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل؟ قلت لولا المسائل ذهب العلم. قال لا تقل ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن، ولكن لو قلت يذهب الفقه. نعم، هذا أثر عظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أخبرنا العباس بن سفيان قال أخبر أنباءنا زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حازم عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن محيريز. هذا رواه ابن عساكر ولكن عنده في سواء في تاريخ ابن عساكر أو في مختصره همام بن مسلم، وهو تصحيف لأنه الصواب هشام بن مسلم، ولم يعقب على ذلك المحققون لتاريخ بغداد ولا لمختصره. وتصحيف لماذا؟ لأنه أصلا ابن عساكر رواه من طريق الدارمي، ورواه أيضا من طريق آخر بلفظ سألت ابن محيريز فأكثرت عليه، ثم ذكر اللفظ. يقول هنا كنت مع ابن محيريز بمرج الديباج فرأيت منه خلوة. مرج الديباج هو وادي في تقريبا قرب بلاد الشام، يعني كان يرابط فيه المسلمون في محاذاة الروم. المرج هو مثل يعني الجنة، لذلك في جاء في بعض أوصافه أنه محل نزهة، واد عجيب المنظر جميل. قال فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل؟ فقلت لولا المسائل لذهب العلم. في بعض النسخ ذهب العلم، و فقال لا تقل ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن، ولكن لو قلت يذهب الفقه في رواية ابن عساكر لفظ الآخر سألت ابن محيريز فأكثرت عليه فقال ما هذا يا هاشم؟ الذي هو هاشم بن مسلم. وذلك يعني قوله في رواية ابن عساكر أنه هاشم عن هشام بن مسلم كنت مع ابن محيريز. وعند لعلي عاد راجعنا كتابة يدي يمكن أخطأت، ما هذا يا هاشم؟ فقلت ذهب العلم. قال إن العلم لا يذهب ما كان كتاب الله، ولكن قل ذهب الفقه، لأنه لا سواء. رجل سأل عن أمر حتى إذا عرف ما عليه فيه مما له أتاه وهو يعرفه، كرجل أتاه وهو لا يعرفه. الرواية الثانية واللفظ الثاني شرح هذه اللفظة، يعني يقول إن العلم لا يذهب ما دام فيه القرآن، ما دام كتاب الله عز وجل، ولكن يذهب الفقه. الفقه هو الذي يذهب، العلم لا يذهب. العلم موجود ما وجد الكتاب والسنة، ما وجد القرآن. ولذلك مما يستفاد من هذا الأثر أن اغتنام يعني فراغ المفتي لاستفتائه، تقولي حتى إذا وجدت منه خلوة أو فرأيت منه خلوة، وفيها النهي عن السؤال عما لا حاجة له أو لم يقع، وفيها عدم الإكثار على الشيخ بالأسئلة إذا كان ذلك يعني يشق عليه أو يضايقه أو يشغله، وفيها أيضا أن المدارسة والمباحثة تزيد تحيي العلم وتنشط الفقه والفهم، وفيها أن العلم هو الكتاب والسنة، ولذلك لا يذهب العلم ما دام الكتاب والسنة، ما دام كتاب الله عز وجل موجود، وآخر ما يرفع القرآن كما جاء في بعض الآثار. وفيه أيضا أن الفقه نعمة ومنه من الله عز وجل يهبها من شاء من عباده، ولا يستطيعها كل الناس، ولذلك يرفع الفقه بموت العلماء الذين يفقهون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يستفاد من كلام ابن محيريز أن حفظ القرآن لا يكفي للفتوى بدون فقه، لا يكفي للفتوى بدون فقه. ولذلك الفقهاء حينما تكلموا عن أولى الناس بالإمامة قالوا العالم الأقرأ، العالم فقه صلاته، فإن قراءة القرآن لا تكفي ليكون الإنسان مؤهلا للعلم ولا للإمامة ولا لغيرها. أيضا فيه أن ذهاب الفقه دليل على قلة المسائل، وفيه أيضا أن للناس المجتمع أثر في الحركة العلمية، فهذا هشام مسلم يعني يقول لولا المسائل ذهب العلم، فكثرت في حراك الناس، حراك المجتمعات هو سبب وجود المسائل. وذلك إذا أردت أن تدرس، طلب منك دراسة قرن معين أو زمن معين، وتريد أن تعرف مستواهم العلمي أو مستواهم الفكري على التعبير الحديث، فارجع إلى كتب الفتاوى التي ألفت في ذلك الزمن، فتاوى النووي، فتاوى ابن الصلاح، فتاوى البرزلي، فتاوى هذه الفتاوى، اقرأ الفتاوى وانظر نوعية الأسئلة التي كانت تورد في ذلك الزمن، تعرف مستوى الحراك الثقافي والحراك العلمي في المجتمع في ذلك الزمن. فهذا ابن هشام ابن مسلم يقول لولا المسائل وتدارسها لا ذهب العلم. فهذا يعني فيه أن الناس، أن الحراك الناس والمجتمعات أثر في تنشطة العلم أو في الحركة العلمية. وفيها أيضا تصحيح العالم للطالب، فإنه قال لا تقل ذهب العلم، ولكن قل يذهب الفقه، يعني هذا من باب التعليم للطالب العلم إذا أخطأ. يعني وأن الألفاظ يعني محل إشكال، ينبغي الإنسان يعني مراعاة الألفاظ إذا كان يترتب عليها مفسدة شرعية، لأنه قال لا تقول ذهب العلم، العلم لا يذهب، ففيه مراعاة أنه على طالب العلم مراعاة ألفاظه، مراعاة ألفاظه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم أشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال، إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. نعم، هذا الأثر هو آخر أثر في هذا المجلس إن شاء الله، وهو أثر مهم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال. هذا الإسناد منقطع لأن الشعبي لم يدرك عمر، لكن رواه ابن أبي شيبة بلفظ أتم من لفظ الدارمي، لأن معرفة اللفظ الكامل للأثر مهم في معرفة معناه. أن عمر قال: يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم في أشياء بأشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال، إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات. وأيضا جاء في رواية: خطب عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم وننهاكم عن أشياء لعلها تصلح لكم، وإن آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم آيات الربا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينهن لنا، إنما هو الربا والريبة، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. هذا الأثر منقطع كما ذكرت، لكني وجدت الأثر موصولا إلى عمر عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر، وأيضا رواه ابن مردويه، وقال يعني و أظن قال ابن عدي إن الإسناد موقوف، ولكن الحاكم في المستدرك رد هذا الكلام وتكلم أيضا عن هذا الأثر ابن كثير في تفسيره وكذلك، لكن لا يزال هذا الأثر لم أجد أحدا خرجه فيما يتعلق بمسند الدارمي. قد يكون هذا الأثر خرج في الكتب المهتمة بتخريج الأحاديث المتعلقة بالربا، لكن فيه قصور رغم أهميته كما سيأتي معنا. وهذا الأثر صححه الألباني في صحيح سنن بن ماجه بروايات، لأن روايته وطرقه متعددة. هذا الأثر حقيقة مهم لأنه مستند لمن يحرمون كثيرا من المعاملات المالية، بحجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أن أمور الربا من المشتبهات التي لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر هنا قال أن عمر قال: يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال، إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. ويريبكم يعني ما تشكون فيه، ما تشكون فيه. في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رابه الشيء إذا كان شاكا فيه، أنا في ريبة منك، أنا في شك وظن. هذا يقول ابن عبد البر، هذا يوضح لك، هذا أثر ابن عمر يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم. فإن عبد عمر بن الخطاب يقول ما نقدر نفتيكم بأشياء لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناها أن ما ليس له أصل لا ينبغي أن يفتى فيه. وفيها أيضا أن مسائل البيوع والربا من أشكل المسائل، وذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إن أكثر ما إن كثيرا مما يحسبه الناس بيعا هو ربا، لأن آية الربا من آخر القرآن نزولا، فلم يعرف جميع أبواب الربا كثير من العلماء، لأنها نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض الصحابة لم يعلم عن جميع أبواب الربا. هذا معنى مفاد كلام شيخ الإسلام. فيها أيضا من المسائل المستنبطة من هذا الأثر أن ما يشتبه فيه من أمور المعاملات فهو من الريبة التي أمر عمر بتركها واجتنابها، ولذلك أثر عن عمر قوله تركنا 19 الحلال مخافة الربا. فهذا يدل على مسألة صعوبة، يعني أن الإنسان عليه أن يتحرج أو يشدد في هذه المسائل، وأن يعني لا يتساهل فيها. فيها أيضا، وهذه المسألة هي رد على رد عليها ابن حزم في المحلى بما محصله أن عمر يحكي عن نفسه، أن كلام عمر لا يعني أن الصحابة لم يفهموا شيئا من آيات الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا كلام ابن حزم يقول، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صور الربا وأحكامه. والمعلم رحمه الله تكلم عن هذا الأثر في رسالة كاملة موجودة مطبوعة في مجموع رسائله، رد فيها على من قال إن آية الربا مجملة بدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا. أظن اسمها رسالته جواب المسائل أو نحوها، جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا. يقول رأى عمر أن هناك أشياء فيها شبه من الربا في المعنى، توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين أنها تلحق بالربا أو لا تلحق. وقوله في آخر الأثر فدعوا الربا والربا صريح في هذا، في هذا فتدبر. و فالمقصود ومن أراد يعني البحث في معنى هذا الأثر فأكثر من بحثه أو أطول من بحثه هو المعلم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. فيها من مسائل المستفادة من هذا الأثر التحقق عند الفتية والبعد عن المشتبهات. وفيها أيضا أن الشريعة جاءت بالمرونة في الأحكام، فربطت أحكام مثلا المعاملات أو أحكام الأحكام المسائل بما يستنبطه العلماء في كل مسألة، ومنها مسائل الربا فيما يستظهرونه بما يحقق مقاصد البيع. وفيها أيضا اختيار يعني إخبار العالم بما يشتبه عنده من المسائل وعدم التحرج من ذلك وفيها أيضا بداية الخطبة بقول يا أيها الناس، وفيها يعني أن المستفتي عليه التحقق من صحة كلام المفتي بعدة طرق، لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنهم كانوا يتحققون منه صلى الله عليه وسلم في بيان كثير من المسائل. المقصود هنا أن هذا الأثر مهم ومن الآثار التي أطال العلماء الكلام عنها عنه، وبخاصة يعني تجدون أكثر الكلام موجود في كتب التفسير عند كلامهم عن آية الربا، هل هي مجملة أم أن السنة جاءت بتفصيل أحكامها. ونقف عند هذا الأثر وبه ينتهي هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، أستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أريد عمل سبيل ماء لرجل متوفى، فهل هناك دليل يمنع من كتابة العبارة التالية: أولا صدقة جارية للمتوفى فلان ابن فلان، المتوفى فلان ابن فلان، أسألكم الدعاء له للمسلمين، ثانيا أسألكم الدعاء فقط وجزاكم الله خيرا. يعني يخير بين اللفظين ولا يكتب اللفظين معا؟ يعني الذي فهمته اللفظ الأول، فإن لم يكن اللفظ الأول جائزا فاللفظ الثاني. أولا أفضل الصدقة سقي الماء، ووضع يعني ماء صدقة عن شخص سواء كان قريبا له أو صاحبا أو محبا أو كان بوصية، هذا من أفضل الأعمال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كتابة الاسم على العمل الذي يقوم به، فما أرى في ذلك إشكال، إنما الإشكال هو في كتابتها عن الحي، أما عن الميت فالظاهر والله أعلم أنه لا إشكال فيها حتى يدعى لمن وضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن تصدق: اللهم صل على آل أبي أوفى، ودعا لعثمان بن عفان لما تصدق بماله، ودعا لغيره من الصحابة، فالدعاء للمتصدق مأمور به، فمن باب أن يعرف صاحب هذا العمل يجوز ذلك، سواء كان يعني كتب ذلك بالعبارة الأولى سألكم يعني نرغب دعاء له، أو كتبها دون أن يطلب منهم الدعاء، ولعل هذا هو الأفضل، لأن طلب الدعاء من الغير بعض العلماء يقول هذا فيه ذل أن تطلب الدعاء من غيرك، لكن لو قال هذا البئر أو هذا الماء صدقة جارية عن فلان رحمه الله تعالى وكتب ذلك في ميزان حسناته، فالناس يقرؤون الدعاء لفظا ويدعون به دون أن يطلبهم الدعاء، فيكون فيه منة وذلة له. وهذه تقع أحيانا في بعض من يعني يرسلون رسائل يعني من باب ذكر النظير بنظيره، يقولون توفي فلان الصلاة عليه في كذا، لكن لو قال توفي فلان رحمه الله وغفر له وجزاه خيرا أو أحسن نزله لكان أفضل، حتى يؤمن الناس أو يقرؤون هذا الدعاء ويؤمنون عليه. فله أحد طريقين: إما أن يكتب ما رغب فيه، لكن الأفضل أن أرى أنه أن يدعو له فمن قرأ هذا اللفظ سيدعو للميت، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. وجدت بعض الأسئلة متعلقة بالدروس السابقة. نعم. هل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من البركة في الطعام يمكن أن يحصل لمن بعده من باب الكرامة أم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر والله أعلم أنه يمكن أن تقع بعض هذه الأمور لبعض الأشخاص، لكنها لا تكون على سبيل يعني العلم الظني. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا سمع صوتا في سحابة يقول أمطري حديقة فلان، قال فتبعت الصوت فإذا حتى وصلت إلى هذه الحديقة، ثم سألت صاحبها ماذا فعلت، قال ما يعني لماذا تسأل، قال أني سمعت صوتا في السحابة الذي هذا ما، وهي يقول أمطري حديقة فلان، فقال ما قد قلت ذلك، فإني أكل ثلثها وأتصدق بثلثها وأضع فيها ثلثها، فدل ذلك على نزول البركة، أن الله عز وجل أنزل على هذا الرجل بسبب حسن تصرفه في ماله المطر لوحده، فلا يمنع من وجود بعض أنواع البركة، لأن المسلم مبارك والعبد الصالح مبارك والمؤمن في ذاته مبارك، فلا يمنع من وجودها، لكن لا على سبيل يعني الجزم، الله أعلم، ما نستطيع أن نجزم أن فلان وقعت له، يعني هم يذكرون عن بعض السلف بعض الأمور التي لا تقع إلا من سبيل يعني حفظ الله عز وجل لهذا الرجل، كما وقع لبعض العلماء من حفظهم من الأعداء أو حفظهم من السلطان أو حفظهم من اللصوص وهكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يؤخذ من الأحاديث السابقة أنه يجوز للمرء أن يدعو أصدقاءه لوليمة دعي إليها هو دون غيره؟ أن يدعو أصدقاءه لوليمة دعي إليها هو دون غيره. هذه يقولون إذا علم من صاحب الوليمة الإذن بذلك. إذا علم من صاحب الوليمة الإذن بذلك. لكن إذا لم يعلم فإن هذا لا ينبغي، لأن جاء النهي عن الذهاب إلى الطعام بدون دعوة. الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه يعني يعلى أو أملا في نزول البركة على طعامه، ولأن الناس فيهم حاجة ومسغبة، لكن قد يكون في ذلك مشقة على صاحب المنزل، كان يكون دعا أشخاصا معينين، وأن يأتي الشخص بأكثر بأشخاص معه بدون إذن صاحب الوليمة هذا مما لا ينبغي، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أخ قد فتح بيته للإخوة للدروس العلمية الشرعية وليكثر من دعوة الإخوة، ونيته في ذلك تكفير السواد، فهل يجزى على هذه النية؟ نعم يجزى على ذلك، ولا تحقرن من المعروف شيئا، بل قد يفعل بعض الناس عملا لا يحسن، يعني يفرط في النية، تزور صاحبك بعد صلاة العصر لتؤنسه، لكن لو نويت مع ذلك زيارة أخ في الله، من زار أخا له في الله جعل الله على مدرجته ملكا إلى آخر الحديث، دعاك شخص لوليمة فأجبتها ولو نويت بذلك إجابة دعوة المسلم لو ثبت على ذلك، جعلت بيتك مكانا تقيم فيه درسا ويجتمع فيه طلبة العلم، هذا فيه مشقة هائلة جدا، ومنفعة عظيمة، فما دمت قد نويت بذلك الخير ونشر العلم فأنت تثاب على ذلك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فكيف وأنت قد سهلت أصلا الطريق إلى العلم بفتحك باب بيتك وعقد حلق علم فيه. فكثير من الأمور التي نفعلها في حياتنا نفرط في احتسابها عند الله عز وجل مع أنها قربة إلى الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عيه وسلم قال حتى ما تجعل في في امرأتك، حنا كلنا نأكل كلنا نطعم، قالوا يعني ما يضعه الإنسان ما يؤكل به زوجته له فيه أجر، إذا نواه قربة إلى الله عز وجل واحتسبه عند الله فهو يؤجر عليه. فكيف والعمل في ذاته ابتداء قربة وهو نشر العلم والسعي إلى ذلك. نعم. أنا على ذكر الحديث الذي ذكره ما يضع في امرأته، هل بأن يضع ذلك بيده أم أنه كناية عن كل ما أتى به من الطعام؟ لا لا، الأصل أنه كناية، الأصل أنه كناية عن كل شيء، لكن هذا من باب يعني شدة احتساب الأجر، وأنه لا يضع الطعام في فيها إلا من باب الملاعبة، وأنه حتى وإن كان من هذا الباب فهو يجر عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يقال أن جميع الأحاديث الواردة في موطأ مالك صحيحة؟ هذه سبقا تكلمنا عنها في مجالس كنا نعقدها، لازلنا نعقدها في موطأ الإمام مالك، وهو أن غالب حديث موطأ الإمام مالك صحيحة، لأنها كلها أكثرها في الصحيحين، أكثرها أو كلها في الصحيحين، انتقد على الإمام مالك أو في الموطأ عدد قليل من الأحاديث، لا يتجاوز يعني عدد قليل جدا، أنا نسيت الإحصاء الذي ذكرته في بداية الدرس، لكن والبلاغات التي ذكرها الإمام مالك وصلت كلها إلا بلاغين أو ثلاثة، وجدت موصولة بسند متصل إلا بلاغين أو ثلاثة وأكثر، يعني عدد قليل لا يصل إلى الخمسة. فالأصل أن ما ذكر في موطأ الإمام مالك أنه صحيح، لأنه مروي غالبه إن لم يكن كله في الصحيحين أو أحدهما. نعم. ولذلك هذا هو سبب عدم ذكره مع الكتب الستة، قالوا لأنه مضمن ضمن الكتب الستة، وذلك لا يذكره العلماء ضمنها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل المعتمد عند الحنابلة هو الذكر الجهر بالذكر بعد الصلاة من الإمام؟ لا أعلم، ما أدري عدل المعتمد ولا عدمه، لا أستطيع أن أفيدك في هذا. المعتمد ذكر الجهر، لا، هم نصوا على أن هذه المسألة متأخر الحنابلة نصوا على أنها من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها، خاصة علماء نجد قالوا أنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف ولا يشدد في الإنكار على من يفعلها فقط. أما هل هي المعتمد من عدمه فلا أدري. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل هل كان يأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالحديث الضعيف؟ ما أستطيع أفيدك فيها إفادة جازمة عن الإمام أحمد، لكن المذهب يعتمد يعني يأخذ بالحديث الضعيف ليس ضعفا شديدا، وإنما أو يأخذ الذي دل على أصل المسألة حديث صحيح، ولكن يعضده بمثل هذه الألفاظ قد تكون وردت برواية ضعيفة ونحوها، لكن أنسب ذلك لإمام أحمد لا أدري، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.